السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1437 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 32 في قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تكلمنا في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ينكر إنكارا شديدا على المتنطعين الذين يحرمون ما أحل الله من الزينة والطيبات من الرزق، وهذا من التشدد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. ثم تكلمنا في التشدد وأنواع الغلو، وقلنا إن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، والتنطع هو التشدد والتعمق، وقلنا إن الغلو منهي عنه في الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغلو وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقلنا إن الغلو نوعان: اعتقادي وعملي. قلنا أسبابه أو إن التمسك بالإسلام، التمسك بالحلال، التوسل أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا ليس من التشدد بل هو تمسك. وقلنا الأسباب، ما هي الأسباب؟ أسباب الغلو تكلمنا عليها ولا لا؟ أسباب الغلو هو الجهل بالدين. أسباب الغلو الجهل بالدين والابتعاد عن العلماء الربانيين والاستهزاء بهم وإبعاد الناس عنهم. هناك أسباب كثيرة. قلنا العلاج هو بعلاج الغلو بالرجوع إلى العلماء الربانيين وبتفسير الإسلام تفسيرا صحيحا. تكلمنا عن عشر نقاط هي علاج إن شاء الله للغلو الذي يقع فيه بعض المسلمين. أحب أن أنبه إلى أن الغلو لا يقع فقط من بعض المسلمين، بل يقع من كل الناس وفي كل الديانات، سواء كانت الديانات سماوية حرفت أو ديانات أرضية بشرية مخترعة من البشر أو أفكار وفلسفات. فالغلو موجود في ليس عند بعض المسلمين فقط كما يريد أن يلصق أعداؤنا ذلك بالمسلمين، فحيثما وجدوا تشددا ألصقوه بالمسلمين. فنقول: لا، انظروا مثلا إلى النازيين، وانظروا إلى المتشددين الذين لا يحبون أن يعيش معهم غير من هو على ديانتهم، وهكذا. إذن الإسلام أيها الإخوة يحذر من التشدد، وفي الوقت نفسه يحذر كذلك من التسيب وإهمال الدين. ومن العجب أنك ترى خاصة في هذا الزمان من يريد أن يداوي ويعالج التطرف الذي يقع فيه أو التشدد التعمق الذي يقع فيه بعض الشباب، وإذا نظرت إلى حالته تجده متسيبا هاربا من كثير من أمور الدين. فإذا الإسلام يحب الوسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، ننتقل إلى الآية أو نفس الآية. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن تحريم الطيبات هذا تنطع وهذا تشدد، تحريم الطيبات. أنت إذا ما تحبش الطيبات ما تحرمهاش، لكن لا تحرم على نفسك ولا على غيرك. هذه الطيبات خلقها الله تعالى أصلا للمؤمنين، ولكن الكفار الله تعالى يرزقهم في من أجل المؤمنين في هذه الدنيا، ولكن في الآخرة لا يشاركون المؤمنين في الطيبات. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني هذا الطيبات من الرزق وزينة الله هي خلقها الله للمؤمنين، ولكن يشاركهم الكفار، أما يوم القيامة فتكون خالصة لمن؟ للمؤمنين يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن الفائدة 41: المؤمنون في هذه الحياة الدنيا أولى من الكفار بملذات الحياة الحلال. المؤمنون في هذه الحياة الدنيا أولى من الكفار بملذات الحياة الحلال من الطعام والشراب والثياب وغيرها. علاش؟ يعني المؤمن يستاهل كي يأكل لقمة حلال ويلبس ثيابا جميلا، يستاهل. علاه يستاهل؟ لأنه أدى الوظيفة التي من أجلها خلق. أما الكافر ما هوش يؤدي الوظيفة اللي هي العبادة، مع ذلك ربي يعطي له الرزق، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما المؤمنون فهم أولى بهذه الملذات. علاه؟ لأنهم يؤمنون ويصلحون أعمالهم ويعملون عملا صحيحا لا يضر الناس. يعني المؤمنين كي يكونوا هم يتحكموا في البيئة، يتحكموا في الأرض، فإنهم يصلحون، فعند استخراجها وعند صنعها وعند الانتفاع بها لا يضرنا أنفسهم ولا يضرنا الناس ولا يضرنا البيئة. المؤمن الحقيقي يستفاد من الخيرات اللي خلقها ربي في هذه الدنيا، ولكن بلا ما يستعملها للمضرة. أما الكفار فهم يستعملونها، أو كثير منهم يستعملونها للشر، ومع ذلك فالكفار تبع للمؤمنين، تبع للمؤمنين في هذه الأرزاق في الدنيا، وأما في الآخرة فهي حرام على الكافرين. صح. هنا يأتي سؤال كما ذكره بعض العلماء، وهي الفائدة 42: إن قيل إن ما يحدث اليوم هو العكس، فالصناعات موجودة عند الكفار، يعني اليوم رانا نشوفه العكس، نشوفه باللي الصناعات النافعة أو ما ينفع كثير منها موجودة عند الكفار. فما الجواب؟ مفروض المؤمنين هم يكونوا يتحكموا في الصناعات ويتحكموا في خيرات الأرض، لكن علاش اليوم رانا نشوفوا الصناعات والتقدم التكنولوجي التقني العلمي موجود عند الكفار؟ أجاب على هذا بعض العلماء وقال الجواب: أولا، إن المسلمين قد صرفهم أعداؤهم عن العلم والعمل والإنتاج والاختراع في هذا العصر، خاصة الكفار يتدخلون في شؤون المسلمين، حتى في التعليم تاع أولادنا يتدخلون عن طريق الذين يعملون معه في التعليم، في الصناعة، في الثقافة. علاه؟ باش يبقوا المسلمون مستهلكين وليسوا منتجين. حتى يحكي لي أحد الشباب في السبعين في الثمانينات، بعثوه من عندنا منا هو ومجموعة من الطلبة باش يتعلموا واحد الأمور من التكنولوجيا في ألمانيا، فكانوا داروا دورة ستاج، فكان الألمانيين ما يعطولهمش التكنولوجيا الحديثة، يعطولهم تكنولوجيا قديمة، يعطولهم التكنولوجيا القديمة. علاه؟ باش نبقاو دائما تابعا لهم. طيب ما هو الحل؟ احنا ذكرنا الان المرض، ما هو الحل؟ الحل اولا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ثانيا لازم الطلبة هادو وغيرهم كي يروحوا يقراوا يديروا اجتهاد تاعهم باش ياخذوا أكثر مما يعطيهم هؤلاء الحسادة الكفار. لكن المشاهد أن أكثر طلبة يروحوا ثم هذا اللي يقرأ يقرأ غير هذه المواد، والعشية يروح يشطح ويروح يقصر. المفروض يكون هناك اجتهاد، تقرأ واش يعطوك من مواد وتزيد تأخذ بدون علمهم العلوم التي تنفع بلادك. إذن علاش اليوم الصناعات راهي موجودة عند الكفار؟ أولا لأنهم استعمرونا، ما خلوناش نقرأ القراءة التي تؤهلنا. إن كان بعض خوتنا بعد الدرس الماضي قال لي لا احنا كنا نقرأ، قلت لنا بلي ما نقراوش وكانوا الناس يقراو. نعم كانت قراءة، لكن ما هيش هذيك القراءة العلم الذي بالنسبة للعلم الديني. الحمد لله كان جمعية العلماء المسلمين وغيرهم قاموا بعمل جبار كبير في بلادنا وعلموا الناس الحمد لله. كثير من هؤلاء التحقوا بالثورة التحريرية ضد فرنسا جزاهم الله خيرا. لكن نتكلم على الجانب الآخر اللي هو العلم والتكنولوجيا. أخرونا كانوا ما يخلوش الشباب الجزائري خاصة يقرأ، ممكن يقرأ إلى حد معين ثم إما يحبسوه وإما يضغطوا عليه بطرق ما يقدرش يواصل الدراسة التاعه. وبعد الاستعمار، بعد ما خرج الاستعمار إلى غير رجعة الله لا يردوا، كذلك بقى الأعداء يمارسون الألاعيب حتى يبعدوا المسلمين عن العلم النافع والعمل الصحيح والإنتاج المفيد والاختراع الذي ينفع. ماذا فعل الأعداء؟ أفسدوا عقول الشباب وعقائدهم وخططهم، أفسدوا عقول الشباب بالمخدرات وبتقليد الأعمى وبالدخان. الآن لا تكاد تمر على شباب صغار 15 سنة 16 سنة أقل إلا وتجد في يده سيجارة. راكم تشوفوا الآن شيء ظاهرة عجيبة. احنا بكري في وقتنا واحد 15 سنة باش يدخن كانوا يتخباوا وكعادي يتخباوا ويطفي السيجارة عند باب الثانوية والمدير ويشوف فيه والمراقب العام ويشوف فيه والمراقب ويشوف فيه يقول لي ما تهضرش معايا من الباب البرا ما عندك حتى سلطة عليا. وبعض الناس يقول الوقت يتبدل في هذا الأمور. ما يتبدلش الوقت يا أخي في هذا الأمور هذا في الأخلاق في الدين في الحياة الحياة تبدلش سواء في القرن العشرين ولا في القرن تاع الجمل. فالشاب الآن أنا شفت شاب قدام الثانوية وصل حتى الباب تاع الثانوية قاتلوا بونتا صغيرة تاع سيجارة كملها والمراقب يشوف فيه وطفها عند الباب تاع الثانوية ودخل. فقلت للمراقب قال لي ما قدرش نهضر معاه. قال لي نهضر معاه يجبد لي موس. قال لي يهبط لي كرشي هنايا ما نهضرش معاه. قلت له لداخل. قال لي لداخل الله الله نقول له ما تكيفش. فأفسدوا العقول أفسدوا العقائد وأفسدوا حتى الخطط. كاين ناس مخربين. لما المواطنين الصالحين الأحرار اللي يحبوا بلادهم يعملوا خطط لنفع البلاد كاين مخربين نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم من المنافقون تخريب يخربون. كاين اللي يحب يخرب هكذا وكاين يخرب لأنه تدفع له الأموال من جهة معينة. كما عوقوهم عن العمل المفيد طريقة التعليم أن الشاب يقرأ باش علاه ما هو الهدف تاع الطالب تلميذ الهدف تاعه أنه يتخرج يحصل على شهادة وهذه الشهادة بها يدخل للحياة. لكن وش من حياة؟ حياة أنه تكون عنده وظيفة سيارة دار وزوجة وخلاص. ما يخممش باش يكون مخترع باش يكون يجيب لنا الجديد في الطب في الهندسة هكذا. يعني تكوين عقلية الطالب هكذا. فينبغي على الأساتذة أنه يبثوا فيهم روح المثابرة وروح أننا نعمل حتى لا نحتاج إلى غيرنا. لأن اليوم الكفار إذا عاونك بشيء ما يعاونكش في سبيل الله. إذا كان المسلمين اليوم قليل اللي يعاونك في سبيل الله عنده مصلحة يعاونك ما عندوش. كيفاش الكفار لما يمن لا بربي لا بنبي ما يعاونكش. إذا عاونك لازم يضغط عليك من جهة أخرى. إذن أيها الإخوة قلنا إن المسلمين قد صرفهم أعداؤهم عن العلم والعمل والإنتاج والاختراع لأنهم أفسدوا عقولهم وأفسدوا عقائدهم. والآن أصبح الكفار راهم يستغلوا بعض الشباب ويعملوا بهم أشياء مخالفة للدين لضرب الدين لضرب الإسلام وباش يطلعوا له هذوك في الانتخابات وباش يستعمروا بعض البلدان كما أحداث سبتمبر هي كلها باش يستعمروا العراق وأفغانستان. هذا ما كان ما يديك ما يجيبك. فإذا أيها الإخوة لما نقول بأن كثير من المسلمين اليوم ما عندهمش كثير من الصناعات النافعة هذا هو السبب. وعوقوهم عن العمل المفيد. ثانيا إن الأعداء لا يحبون لنا الخير الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كفار من أهل الكتاب والمشركين ما يحبوناش لنا الخير. هذه آية صريحة، وبهذا نرد على الناس يقولون نظرية المؤامرة. هذه مش نظرية، المؤامرة حقيقة. كاين بعض الناس راهم ينكروها، كل شيء تردوه على اليهود، كل شيء تردوه على الكفار هما اللي داروه. نعم، مي ربي قالها مش احنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. آية واضحة، ربي هو اللي خلق اليهود وخلق المشركين، يعلم نفسيتهم. تقول لي انت يا ما كاش منها. بعض الناس راهم ينكروا باللي الأعداء راهم يخطوا لنا. قال خلينا كل حاجة تردوا على الكفار، كل حاجة تردوا على اليهود، كل حاجة تصرف العالم اليهود يداروها. لا، كاين أشياء يديروها، كاين أشياء ما يديروهاش، ولكن يستغلوها كي توقع يستغلوها. كاين أشياء هم يفعلونها، كما قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. وبعض الناس كيقولهم بعض الزعماء قتلوا من طرف اليهود، يقول ما كاش منها. يا صاحبي الأنبياء والرسل قتلوهم. الأنبياء كاين كي من الأنبياء والرسل، واليهود حاولوا باش كاين اللي قتلوهم، كانوا حاولوا. عيسى بن مريم حاولوا يقتلوه نجاه الله منه. الرسول تاعنا محمد عليه الصلاة والسلام حاولوا يقتلوه عدة مرات وربي نجاه. فماهيش نظرية هذه يا جماعة، هذه حقيقة. طيب، ومن بعد الحقيقة ماذا نفعل؟ هنا بعض الناس ينكروا، يقولك ننكرها باش المؤمنين المسلمين ما يوليوش متواكلين. لا، انت ما تنكرش هذه الحقيقة، واعمل اعمل الذي طلبه الله منك وأمرك به للاحتياط. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا هم يديروا الكيد. إذا كان التقوى والصبر، يجي هذاك الكيد يضرب يصيب حديد قدامه يولي. إذا ما كانش التقوى والصبر أو كان قليلا ينفذ، يعني ينفذ ويدخل هذاك الكيد ويتحقق. طيب، هذا الفائدة شحال؟ 42. الفائدة 43، هذه دائما أكررها باش نرفع المعنويات تاعنا: إن الكفار يعيشون في هذه الحياة بالمسلمين. الكفار يعيشوا بالمسلمين، لو كان ماشي المسلمين ربي ينحي الكفار. فهذا الكفار الآن اللي راهم حابين ينحيوا المسلمين، قولهم يا جايحين وكنت نحونا ربي ينحيكم، ما تقدروش تنحونا أصلا. ولكن يعني لو كان تحاولوا تقضيوا على المسلمين، يموت آخر مسلم ربي ينحيكم، نكون أكو عايشين بينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. وفي رواية أحمد في المسند: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وش معناته هذا؟ يعني وقتاش تقوم الساعة؟ إذا كان ما كانش ليقول لا إله إلا الله، معناته الساعة تقوم على من؟ على الكفار. إذن يا مسلم ما تحقرش روحك، انت عزيز، انت عزيز. انت يا بعض الناس يقول لكم كان يحبسوا عليكم الحليب تاع الدراري تموتوا. انا نموت. فإذا أيها الإخوة، المسلم عزيز، لا يعني عزيز أنه يتواكل ويكسل ولا يعمل، لا، ولكن يكون عنده عزة يكون عنده كرامة. طيب، هذه الفائدة الثالثة والأربعون. نأتي الآن إلى قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات حرمها الله تعالى لأنها أصول المفاسد، وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم وهو الذنوب والكبائر والمعاصي، والبغي وهو الظلم والشرك بالله والقول على الله بغير علم. إذن الفائدة الرابعة والأربعون: حذر الله تعالى من أصول المفاسد. أصول، يعني هذه المفاسد اللي هي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، خمسة، هذه أصول المفاسد، يعني منها يخرج الفساد. هذا الخمسة تولد، تلد الشرور. الفواحش ما ظهر منها وما بطن تولد الموت، وتولد اختلاط الأنساب، تولد الأمراض. والإثم كذلك، الخمر، سرقة، ربا، رشوة، تولد شرور. البغي، الظلم، يولد الحروب والانتقام، وأن الناس يكونوا في غير أمان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك يهدم الأمن والاطمئنان ويبعد عن الهدى ويكون سببا للخلود في جهنم، نسأل الله العافية. والقول على الله بغير علم ينشر الخرافات وينشر الفتاوى الضالة وينشر الأقوال التي ليس لها دليل والتي تخالف الشريعة الإسلامية. إذن فائدة الرابعة والأربعون: حذر الله تعالى من أصول المفاسد، وذكرها الله تعالى بطريق التدلي، آخرها أخطرها، وهي الفواحش الظاهرة والباطنة، والإثم وهي كل المعاصي، والبغي ومعناه الاستطالة على الناس وظلمهم والاعتداء عليهم بضربهم وأخذ أموالهم وهضم حقوقهم بغير حق من قصاص، وكذلك الشرك بالله الذي ليس له حجة، والقول على الله بغير علم. فهذه كلها تؤدي إلى شرور كثيرة. الفائدة الخامسة والأربعون: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمس مما أجمعت الشرائع على تحريمها. الشرائع، كل الشرائع السماوية أجمعت على تحريم هذه الأمور الخمسة. فكي تشوف النصراني يشرب في الخمر ما تقولش حلال في دينهم، لا، الخمر حرام في دينهم، برك هما ما يلتزموش. كاش دين يبيح الإثم، ما كاش دين يبيح الكذب. إذن كي تشوف إنسان يفعل شيئا مخالفا للدين فليس الدين هو الذي سمح له بذلك. هذه الفائدة الخامسة والأربعون. ثم قال تعالى: ولكل أمة أجل، الآية 34 من سورة الأعراف ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا ربي بينا بلي الأمم كما الإنسان، الإنسان الأمم تمرض تمرض تمرض، فإذا المرض استفحل وانتشر في الأمة تموت كما الإنسان، الإنسان كي يمرض ما يداويش نفسه يزيد فيه المرض يزيد حتى يموت. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية هذه علاه جابها هنا ربي؟ باش يقولنا باللي ردوا بالكم من هذه المحرمات، لأن المحرمات هذه إذا ما داويتوهاش تروحوا فيها تروحوا فيها. إذن الفائدة السادسة والأربعون، إذا زاد المرض في أمة حتى استفحل، ما أنت استفحل انتشر، إن إذا زاد المرض في أمة حتى استفحل فيها فإنها تهلك عند حلول ذلك الأجل. ولكل أمة أجل، ربي دار أجل كل حال، فكما يهلك الفرد إذا استشرى المرض في كامل جسمه. فيجب هنا واش نستفادوا؟ فيجب على الإنسان اجتناب الأمراض، هنا نقصد الأمراض أمراض أمراض القلوب، الأمراض، وإذا وقع في شيء منها وش لازم يدير؟ فعليه أن يعالج، فعليه بالدواء وإلا هلك. هذا وش نستفادوا من الآية؟ الإنسان يدير المجهود تاعو باش ما يقعش في المرض، كما رانا نديروا الان مثلا في الامور الماديه، لا تاكل، لماذا تاكل؟ كل ما تاكلش تموت، كما تاكلش الجسم تاعك ربي خلقه يحتاج الى الطعام والشراب والراحه والنوم والنظافه، كل ما تاكلش ما تشربش ما تاكلش ما تشرب الجسم تاعك تبدا تدخلوا مش الامراض اللي يذبل بعد تموت. كذلك القلب، فالإنسان يحاول ما يوقعش في المعصية، فإذا وقع في المعصية فعليه بماذا؟ التوبة والرجوع والتنظيف، ينظف نفسه بالتوبة وإلا سيهلك، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال تعالى في الآية 35، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ربي سبحانه وتعالى هو يبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده، ربي سبحانه وتعالى ما يخليش الناس يوم القيامة يقولوا له يا ربي لماذا تعذب من تعذب وأنت لم تبعث الرسل، لا ربي بعث الرسل وأنزل الكتب على باش يقيم عليهم الحجة، باش يوم القيامة يقول له ربي أنت كفرت أدخل جهنم، يقول له ما بعث ليش رسول. فالله تعالى ينطق الأنبياء والرسل. إذن الفائدة 47، إن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على بني آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ربي ما يخليش العباد تاعو سودا، يعني لا يؤمرون ولا ينهون، لا، كما قال سبحانه في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن ربي سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء والرسل. وقال تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. سورة التوبة آية 115. ربي سبحانه وتعالى ما يحكمش على قوم بالضلال بلا ما يرسل لهم الرسول بلا ما يبين لهم، لا يبين لهم، إذا لم يهتدوا يحكم عليهم بالضلال. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث في آخره يقول: ولا أحد أحب العذر إليه من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه البخاري ومسلم. ربي سبحانه وتعالى يحب العذر. هنا نفتح قوس: ربي ما دام يحب العذر فعلى المسلمين أن يكونوا عذارين. ايش معنى عذارين؟ يعذروا الناس لما يعرفوش، خاصة المسلمين. مسلم وقع في خطأ فعليك أن تعذر، شوف انظر، أما أن تحكم عليه هكذا مباشرة فهذا من الاستعجال، وهذا ليس فيه اتصاف بصفة الله، لأن هناك صفات ينبغي للمسلم أن يتصف بها، منها الكرم، منها الجمال، إن الله يحب، إن الله جميل يحب الجمال، منها العفو، منها الحلم، هذه كلها صفات ربي سبحانه وتعالى يحبها، وهناك صفات هي لله سبحانه وتعالى. طبعا صفات الله على ما يليق بجلاله، وصفات البشر على ما يليق بضعفهم. فإذا العذر مليح، العذر بالجهل. هنا عندنا في علمائنا أكثر العلماء يعذرون بالجهل، وهناك طائفة لا يعذرون. هؤلاء العلماء يحترمون، لكن في هذه المسألة لا نستعجل ونأخذ بقولهم، بل نأخذ بأقوال العلماء الذين يعذرون خاصة المسلمين بالجهل، خاصة في الزمان الذي يكثر فيه الجهل ويفشو فيه الجهل ويقل فيه العلم. وليس معنى هذا عدم إنكار المنكر، لا، ينكر المنكر، لكن الحكم على المسلم بالكفر وبالبدعة وبالفسق بمجرد أنه يفعل ذلك ولم يبين له فهذا من الاستعجال. مثل أحد الإخوة قال لي: عندي جاري زعف عليه، جاره زعف عليه. على زعف عليه، قال له: عمرك ما سلمت عليه، ما قلت لي السلام عليكم. قال لي: كيف نسلم عليه؟ كل ما نتلاقى به قاره في فمه، حتى شلغمه ولو صفورة. قال لي: ما كانش يوم تلاقيت بجاري وإلا سيجارة في فمه، مثل الطفل اللي عنده الرضاعة في فمه. قلت له: بصح أنت بينت له باللي الدخان حرام؟ قال لي: لا ما بينت له. مثل ما يفعل بعض الشباب الملتزم، ما يسلموش على الناس، ملتزمين ما يسلموش على الناس، بعضهم يعني يجوز في الحومة ما يسلمش على الجيران تاعو. البارح كان يلعب معهم سلمش عليهم، على سمع فتاوى لتارك الصلاة ما تسلم عليه، ما تقعد معاه، ما تشري من عنده. بس أنت هدرت له مرة على الصلاة؟ لا ما هدرت له. كيف هذا؟ أقمت الحجة، صح أقمت الحجة وبينت له بلي راه غلط الدخان أو غلط في ما يصليش، هل فيه طمع أن يرجع إلى الله؟ فيه رجاء ممكن؟ ليه هذا الهجر هذا؟ وكما يفعل أصحاب الجرح والتجريح، أصحاب الهجرة والتبديع، كاين الهجرة والتكفير وكاين الهجرة والتبديع، يفعلون الهجر مع ناس ماشي لازم يهجرهم. مثلا شيخ معين قال: يا ودي احنا حذرنا منه الشيخ فلان باللي ماشي ثقة في علمه، خلاص ما فيش مشكل، ما تأخذش عليه العين، بس لا تهجروه، لا ما تهدرش معاه، على ما تهدرش مع التلاميذ تاعو. يعني هناك فرق كبير بين هذا وهذا. كون إنسان ما عندوش يعني ما عندوش علم ويتصدى للعلم، أو عنده علم لكن عنده أخطاء. بعض المشايخ قال يا ودي فلان لا ننصح به ولا تسمعوا له وما تطلبوش العلم عنه، ما كاش مشكل. بصح كي تلاقى معه في عرس، تلاقى معه في الزرع، لا ما تسلمش عليه، ما نسلم عليه ونهضر معه ونضحك معه، بصح ما ناخذش العلم من عنده وخلاص، لأنه ما دخلش إلى صف المبتدعة. غير كيما عندها أيام كنا في عرس، تعشينا عرس تاع واحد الأخ جزاه الله خير، سأل الله أن يبارك له في الزواج. كي جينا خارجين شفنا زوج من الملتزمين، كي شافونا هربوا. قلت عليه وش بيكم؟ سلم عليا وما تجيش الحلقة يا أخي، ما كاش مشكل. اللي فتالي قال لك ما تسمعش من الشيخ فلان، قال لك هجروا، ما قالوش بس هذه من عندك خلاص، انت الشيخ قال لك ما تسمعش للشيخ فلان، ما قعدش خلاص، ليس في قوة، ما كاش اقتنعت بكلامه، ما فيش مشكل. بس لا ما تهدرش معايا، انا ما كي تشوفني في طريق تبدل، هذه ديرها مع سميشو، ديرها مع المعتزلة، مع الخوارج، مع الشيعة. لأنه ممكن واحد من أهل السنة والجماعة يتصدى للفتوى والدروس، بصح ما ناخذوش من عنده، ما فيش مشكل، ما عندوش مستوى ولا يخلط، ما ناخذوش من عنده. بصح ماشي وين نروح نهضر عليه، كيما واحد وين يروح يهضر على أبو سعيد؟ يودي قال له وش بيك؟ أذكر ربي، قال له سبح، قول سبحان الله الحمد، وش بيك؟ يقعد في القهوة يهضر على أبو سعيد، يروح للمارشي يهضر على أبو، قال له وش بيك أنت؟ هذا أبو سعيد راح يصدك عن سبيل الله، كيف؟ لأنك تركت ذكر الله وأكثرت من ذكره، خلاص ما تقراش عنده، روح الله يسهل. بس على ما تهضرش معاه. والتلاميذ تاعو ثاني أهجروهم وما تتزوج من عندهم، يا صاحبي وشنو هذا؟ فأخذوا أشياء تنطبق على المبتدع الحقيقيين ووضعوها على من؟ على إخوانهم السنيين. العذر أيها الإخوة يحبه الله سبحانه وتعالى. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أحد أحب العذر إليه من الله. كان بعض المشايخ قال لك الآن الحجة قائمة في العالم، قالوا لهم كيف؟ قالوا القرآن راه يتلى في الإذاعات والقنوات، خلاص كافر سمع القرآن وقيمت عليه الحجة. ما يفهمش، ما يعرفش اللغة العربية، مسلمين عرب ما يفهم، كثير منهم ما يفهموش اللغة العربية. واحد في كندا ولا في الإسكيمو في الثلج، دار تاعو تاع الثلج، هو يدور في القنوات، شاف الكعبة قال خلاص وقيمت عليه الحجة. صح نعتبره كافر، ولكن هذا لا يقاتل حتى تقام عليه الحجة. إذن إن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على بني آدم. وكاين بعض الناس ما وصلت لهمش الحجة، ربي سبحانه وتعالى عدل، عدل حكم عدل، يوم القيامة يدير لهم اختبار. شوف سبحان الله العظيم، مش يقول لهم خلاص طفرت فيكم، ما آمنتوش متوا تدخلوا مع الكفار النار. اسمعوا لهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هارم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. أصم قالوا ما سمعت. وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبع، يعني مجنون دراري يلعبوا به مسخروا به. وأما الهارم، الهارم إنسان خرف، هو خرف وصل الإسلام لبلاده فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة، مات في الفترة يعني ما سمعش كلية برسول، أو كان بين رسولين، مات الرسول ومازال ما جاش الرسول الجديد، قال وأما الذي مات في الفترة بالتع في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يقولهم اطيعوني اليوم، يقولوا له إيه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، يرسل لهم مالك ولا يقولهم ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. شفتوا كيف العذر ربي سبحانه وتعالى يدير الاختبار، لأن الله يعلم شكون اللي لو جاءه رسول أو سمع بالرسول في الدنيا لآمن، فيوفق الله تعالى الذي يعلم أنه يؤمن فيدخل تلك النار فتكون عليه بردا وسلاما، وأما الذي لا يريد أن يدخلها فهذا كافر فيسحب ويلقى فيها. إذن قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني الأنبياء عليهم السلام يقومون بقصص الأحكام، بقصص الأحكام. كيف ذلك؟ يعني أنهم يبذلون العلم، الأنبياء يبذلون العلم ويتتبعون العلم ويبينون الأحكام. الأنبياء عليهم السلام والرسل لازمنا نحبهم لأنهم ناس يحبوا الخير البشري. فإذا هنا ربي يقول يقصون عليكم، يقصون عليكم أي يتبعون من القصص، القصص هو اتباع الأثر، اتباع الأثر والتقصي في الأحكام. إذن الأنبياء ماذا يفعلون؟ يقصون، يتلون عليكم الآيات آية بعد آية. الأنبياء يقرؤون للناس ويتلون الآيات ويبينون ما فيها من أحكام، ويبينون ما فيها من أحكام ووعد ووعيد. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقومون بهذا، فيجب علينا أن نحبهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، أو مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم ما يعلمكم والدكم. إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة أحجار ولا يستجمر بعظم ولا روث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى طريقة قضاء الحاجة كي تدخل للمرحاض، كي تدخل بيت الخلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمك من قبل كيفاه الدير. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعلم لك حتى كيف تنظف روحك، تنظف نفسك من النجاسات، يعلمنا كيف نصلي، يعلمنا كيف نزكي، يعلمنا كيف نحج، يعلمنا كيف نتعامل مع الخلق، مع البشر، مع الحيوان، مع الجماد. هناك حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تقتلهاش، مثل النملة والنحلة والهدهد والصورد والضفدع ما تقتلهمش، القطة ما تقتلهاش. الحيوان المحترم إذا كان مأكول اللحم لا تأكله للعب، أما لكي تأكل لا تقتله للعب، أما إذا كان تقتله لكي تأكل لحمه فيجوز. العصفور إذا قتلته بغير حق يأتي يوم القيامة ويحاسبك قدام ربي، يقول يا ربي هذا قتلني ورمى برأسي، رمى برأسه هكذا لعب. وهناك حيوانات وحشرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حتى في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني يكون في الصلاة تشوف عقرب ما تكمل صلاتك اقتلها، تقول حتى نصلي باش نقتلها، ممكن تهرب ممكن تدور عليك الحية. كذلك بسبب هذا الجهل هذا مرة جماعة قالوا لي كنا في عرفة، كانوا في عرفة في الخيمة، ففجأة شافوا عقرب قالك ما حبيناش نقتلوها كنا محرمين، فهمت كيف؟ تروحوا تحجوا ما تتعلموش واش لازم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب والغراب الأبقع والكلب العاقور. ولو كنت بالإحرام كلب عاقور صدم عليك كلب حب يأكلك تقتله، حية عقرب الغراب إذا كان يأذيك يجوز تقتله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمونا، فلازم نحبوهم، لازمنا نلزوا ليهم كما نقولوا، يعني نروحوا عندهم، خاصة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحاول نقرأوا السيرة تاعو أكثر شيء، قرأوا الأحاديث تاعو. اليوم كثير من الناس يقرأوا على الفلاسفة، خاصة هذو اللي يقرأوا اللغة الفرنسية كلمة زوج يقول قال فولتير، قال فيكتور هيغو، خليني فيكتور هيغو، خليت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي فيكتور هيغو فولتير حتى فولتير إذا قال شيئا مفيدا فهذه الفائدة تجدها عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأضعاف أضعاف من الفوائد. خليه كما قال القائل من ورد البحر استقل السواقية، كي تجي قدام نهر كبير وكان ساقية تعمى خذي ساقية، هذه إذا كان فولتير ساقية فما بالك هو ليس ساقية. إذن الأنبياء عليهم السلام علينا أن نحبهم ونقتدي بهم، وخاصة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. صح. الفائدة 49، قال تعالى في نفس الآية 35 فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا الفائدة 49 طريق النجاة من الخوف والحزن في الدارين إنما هو بالتقوى والعمل الصالح. وأول ما يتقى ويجتنب هو الشرك بالله، وأول العمل الصالح التوحيد. إذن ما إذا حبينا ما يكونش عندنا الخوف والحزن علينا بالتقوى والعمل الصالح. ولهذا كل ما يكون الإيمان قوي كل ما تكون الأمراض النفسية بعيدة. اليوم علاش انتشرت الأمراض النفسية؟ لضعف الإيمان أو عدم وجود الإيمان، كاين الناس ما عندهمش إيمان قاع والو، هذا تجده يتخبط في الحزن والأمراض. وأما الإنسان اللي عنده الإيمان والتقوى كلما قويت درجة الإيمان والتقوى تخف وتروح الأمراض النفسية والحزن والخوف لا يكون، وإذا كان فإنه لا يكون كما يكون عند الكفار. ولهذا الفائدة شحال 50، فائدة 50 إن المؤمن، يعني قد يسأل سائل يقول تقول ربي يقول هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سبحان الله نشوفوا منين مؤمنين يخافون مؤمنين يحزنون. قال العلماء أما في البرزخ ويوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في الدنيا نعم المؤمن يصيبه الخوف ويصيبه الحزن، لكن خوفه وحزنه لا يذكر أمام خوفه وحزن أهل الكفر والشرك. شوفوا الآن يا جماعة في فلسطين، فلسطين شكون اللي عنده سلاح ومدجج بالسلاح والدول قاع يعاونوهم إلا من رحم ربي؟ دولة بني إسرائيل هم اللي عندهم سلاح ياك، والفلسطينيين مساكن ما عندهم والو. تروح عند فلسطيني تصيبه يتعشى ويرقد ويشرب الشاي وعنده 9 دراري، واليهودي داير الكهرباء والقنابل وداير العسى والطيارات تتعسى عليه وخايفين خايفين. انا سقسيت فلسطيني، بلا ما تسقسي فلسطيني راكم تشوفوا فيهم فلسطيني تصيبوه مسلم ولو خاف ولو حزن، بصح ماشي كيما ليس مثل الكفار والمشركين. ولهذا ربي وش يقول؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أنفس يعني إما بالموت أو بالمرض والثمرات، وبشر الصابرين. شوفوا شي يدلهم ربي صابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أول حاجة يديروها. وش ربي يعطي لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن المؤمن نعم يصيبه الحزن يصيبه الخوف شيء من لكن يولي له خير لأنه معتمد على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. شوف سبحان الله العظيم، المؤمن يمرض المؤمن يحزن، بالصح المؤمن كل ما يقوى الإيمان تاعه الحزن هذاك تاعه يولي له رحمة، هو ابتلاء يولي له رحمة لأنه معتمد على الله، معتمد على الله سبحانه وتعالى. أما الكافر إذا أصابه الحزن ماذا يفعل؟ خلاص خلاص قامت القيامة عنه، مثلا يحاوزوه من العمل يطردوه من العمل ينتحر. أما المؤمن ما يدير شيئا، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب وسيفتح له أبوابا كثيرة، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي يعني أوحى إلي ألا تموت نفس حتى تستكمل حتى تستوعب أجلها وتستكمل رزقها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. خلاص أما الكافر خلاص خرجوه من الخدمة انتهى، يشري سلاح يقتل أولاده يقتل زوجته بعد يقتله. أما المؤمن ما يديرش هكذا، نسأل الله العافية. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك عليه وعلى آله، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. شوف ها يعني الكافر ما عندهش هذا الخصلة، وشن هي؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والحمد لله الشعب الجزائري ما شاء الله مشهور بكلمة الحمد لله، وإن شاء الله مليح حتى يروح وين يروح يهضر بالإنجليزية بالفرنسية يقولوا له تحصلت على التأشيرة باش تروح، وي وي الحمد لله. يعني الحمد حاجة مليحة، الحمد ربي ونشكره هذه مليحة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وش يدير صابر فكان خيرا له، رواه مسلم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. يعني حتى الأذى، حتى كي تعيا تروح للخدمة وتعيا في النقل يطول عليك، ترانسبور يطول، ما جيت الحق للدار حتى تعيا. بعض الناس يزعف ويبدا يسب ويضرب في الحيوط ويكسر في الطباسة، لا، عندك ربي راه يكفر في السيئات عنك الأذى. حتى الشوكة تدخل لك شوكة، بعض الناس يقولك احنا ما ناش عايشين في طبيعة، رانا عايشين في القدرون والبيطون، ما عليش راك تخدم في الحطب ولا دخلت لك تخشى تحطب في في في صبعك، يكفر الله لك بها من خطاياك. قال تعالى، نختم هذا الآية 36، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو اللي يتبع الأنبياء والمرسلين يكون في خير وهدى وبركة، واللي ما يتبعهمش هوا جسراله. الفائدة 51 وهي الأخيرة هنا، الحذر من التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها والإعراض عنها. رد بالك تتكبر، قال ما نقدرش نطبق الحاجة الفلانية، الله يعفو علينا، ما تقولش ما نطبقهاش على بالي صح ما نطبقهاش، أو تقول مثلا هكذا أنا لا أؤمن بها. حذاري، لأن هذا الأمور اللي هي كذب استكبار والإعراض أعمال سيئة تبعد صاحبها عن التقوى والعمل الصالح، فيخسر في الدنيا. ماذا يخسر في الدنيا؟ يخسر السعادة والطمأنينة، ويحرم من ذكر الله ومن القرب منه. كون الإنسان راه بعيد على ذكر الله راه محروم، وأما في الآخرة فيكون هذا المعرض المكذب من أصحاب النار خالدا فيها أبدا، فيا لها من خسارة عظيمة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. شو معنى الذر؟ النمل الصغير، مش النمل الكبير، صغير في صورة الرجال، إنسان صورة رجل بصح قد النملة صغيرة، يغشاهم الذل من كل مكان. الناس يعكسوا عليهم، يمشوا عليهم، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. بولس يعني من الإبلاس وهو اليأس. تعلوهم نار الأنيار، نار شديدة، نيران. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب، نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هنا أسئلة في الدرس، يقول لو أعدت علينا الحديث الأربعة. قال عليه الصلاة والسلام، أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هارم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. يقول هؤلاء الذين الأربعة، هل عذبوا في القبور عند موتهم؟ ما دام هما السؤال يسأل، لكن هل هناك عذاب؟ لا أدري. نعم، سؤال آخر، سؤال في الدرس، هل المصيبة التي يقال فيها إن لله وإني لراجعون هي الموت فقط أم كل مصيبة؟ لا، كل مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة، ما قالش مصيبة الموت فقط. نعم. طيب، هذا الأخ يقول هل يجوز أن أؤدي عمرة بالتقسيط؟ هل يجوز تسلف دراهم باش تدير عمرة؟ موش واجب عليك تسلف، لكن إذا حبيت تسلف بشروط سلف، ولا تروح بالتقسيط يعني تخلص بشوية. إذا تعرف روحك باللي يدخلوا لك دراهم تبعا وما راح تدخل في ديون فيجوز، لكن العمرة موش واجبة عليك، العمرة ماشي واجبة عليك مدام ما عندكش. لكن إذا حبيت تسلف شوف حالتك. كما الأضحية، هل الذي يسب الله يكفر أم لا؟ الذي يسب الله كافر يا جماعة، ليسب ربي كافر، علينا أن نطلب منه أن يتوب إلى الله. وهذا السب الدين، سب الله مدام الناس ما حبوش يحبسوه من شراح يكون الخير. مازال كاين الناس ما زالوا يسبوا في ربي ويسبوا الدين، يكون يخدم في في في برغي يعني فيس يدخل فيه، ما تدخلش مليح الفيس يتكسر ولا يسب ربي. بصح لا تسب ربي، لا تسب الدين، نعل كذا وكذا يا اخي، ما والله يعجب. انت لا تسب الدين، فقول له راك اسمع راك خرجت من الاسلام، اما باش نفرقوا بينه وبين زوجته لو كان يموت في هذيك اللحظه ما يورث، هذه ليس الينا، هذه لمن؟ للقاضي المسلم. بعض المشايخ قال لي القضاة هذو ها وعليهم كلام، ثم تكفرهم انت، يعني انت عندك تكفير من. المهم احنا نطلب من انسان ليسب يتوب الى الله ويرجع سبحانه الى الله سبحانه وتعالى. اما يعذر ما يعذر، هذيك في اقامه الحد عليه وتطليق الزوجة تاعه والتفريق بينه وبين زوجته وعدم الميراث، هذه ليس إلينا. كاين أحكام خاصة بمن؟ كما المخالفة. بعض الناس، بعض الشباب من طلاب العلم كي يقرأ ما عندوش واحد تفكير باش يفرق بين الأمور. كاين أمور كي تقرأها تتعلمها بس ما تقدرش تطبقها لأنها ليست من اختصاصاتك. ولا لا لا، أنت واحد يقول اسمع، كي تكون بالسيارة وتشوف الإشارة الحمراء وش تدير؟ توقف. إذا تعديت الإشارة الحمراء راك درت مخالفة. طيب هو دارها، أنت وش دير له؟ تقدر دير له مخالفة بروسي، تقدر دير له بروسي ولا تنحي له رخصة السياقة، تقدر أنت. ها؟ هذا من اختصاص شكون؟ الشرطي أو الدركي. فكاين بعض الناس ما يعرفش يفرق بينهم، فلما تقول لهم يا اخي هذا من اختصاص القضاة يقول لك انت مرجع، يقول انت من الخوارج، هيا برك انا تسبني نسبك، انت من الخوارج. لا يا اخي، انا اقول لك الذي يسب الله فقد كفر، الذي يسب الدين فقد كفر. نحن بما اننا لسنا قضاة وانما دعاة، نحن نطلب منه ان يتوب ويستغفر ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. هل يغتسل؟ يستحب له أن يغتسل كما قال بعض العلماء. أما التفريق بينه وبين زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذه لمن؟ ها؟ كيما أنا قلت لكم، كيما واحد شاب دخل في الديانة النصرانية ومن بعد كيمات والديه مسلمين، هذا الشاب ولا يدير الصليب ولا يروح للكنيسة، كيمات والديه خاوته مسلمين حبوا يدفنوا في مقبرة المسلمين، وقفوا لهم بعض الشباب قالوا والله ما دفنوا معنا، ما دفنونا. كي سقساوني قلت لهم ما عندهمش حق يمنعوه. بعض المشايخ إلى الآن تاع العاصمة يقولوا أبو سعيد أو يقول باللي نصراني وين دفنوا مع المسلمين. ياك تكذب يا شيخ، اتقي الله، اتقي الله يا شيخ، ما تقولش هكذا. ما قلتش هكذا، أنا قلت هذا مفروض لا يدفن في مقابر المسلمين، لكن شكون اللي يحكم هذا الحكم؟ قال هذا ما يتدفنش مع المسلمين، مش انتم توقفوا عند الجبانة وبالبالات والعائلة تاع الميت جاي وتضربوا معاهم؟ هذه اللي افتيت بها، قلت لهم لا لا، بعض المشايخ للآن لازالهم ما حبوش يخافوا ربي للآن، هم يقولوا للناس أبو سعيد ما نثقوش فيه خطرة، ويقول يا ودي اتقي الله مانيش نقول خاف ربي. الله يهديه الله يهديه الله يهديه الله يهديه، هاكو على بالكم شكون. طيب يقول هذا الأخ، هذا أخ كان بكري أخ، يعني أخ أخونا مؤمنين، لم تفهموش يعني أبو لحياء، كلنا إخوة، اللي عنده اللحية واللي ما عنده اللحية كلنا إخوة، ولهذا ما نحبش واحد يقول لي أخينا أروح منا، قولوا ما تقوليش أخينا، عيط لي سي محمد بو بو بونوادر بو قندورة، لا تقول لي أخينا، ما تقوليش أخينا، قاع إخوة. طيب هذا واحد كان يسلف دراهم على الناس ثم ما كانش يرد لهم يبلعط، ثم بعد مدة أصيب بالأمراض والفقر والمشكلات فندم، وندم على ما فعل، لكن الآن يقول ما عنديش دراهم باش نرد وأصحاب الأموال ما حبوش يسمحوا لي، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ عليك ترد لهم المال أو تستسمح منهم. كيف نرد لهم؟ أعمل اجتهد اخدم، ما تخدمش مثلا 8 سوايع، اخدم 16 ساعة، ايه رد المال، واذا ما قدرتش يجوز لك يجوز تعطى لك الزكاة لانك انت من الغارمين، ولا تستسمح منهم. اما توب برك هكذا كما ما سمحولكش لا، اذا اعمل اجتهد خذ من الزكاة ورد المال الى اصحابه الا اذا سمحوا لك. اخر سؤال يقول هنا، امرأة تخاصمت مع زوجها فاخرجها من بيت الزوجية بنية الطلاق وعدم ارجاعها، وهي الان في بيت اهلها منذ 3 أشهر، واحيلت القضية بينهما الى المحكمة للطلاق، فهل تبدأ المرأة عدتها من خروجها من البيت الزوجية أو عند طلاقها في المحكمة؟ إذا كان الرجل مازال ما طلقهاش باللفظ ما دخلتش في العدة، تستنى حتى تجي الورقة، كي تجي الورقة مكتوب فيها الطلاق ثم تبدأ العدة. أما إذا كان طلقها باللفظ قالها خلاص أنت طالق، وطالق كان واقع مليح توفرت فيه الشروط، فغير يطلقها هنا مش تدير، تبدأ العدة بالصح. إذا كان الورقة طولت وما جات حتى بعد ما دارت العدة ما يجوز لهاش تتزوج، على لأن ما زالت مكتوبة في الأوراق زوجة فلان، وقادر يدير فيها المنكر، وهذه صرات امرأة اتطلقها رجلها طلاقا صحيحا باللفظ، ولكن الورقة مازال ما جاش، داروا الأوراق في المحكمة إلى آخره، واش دارت هذه أختنا هذه؟ راحت تزوجت بالفاتحة كما يسموها بالعقد الشرعي، الراجل هذا كزعف واش دار؟ راح جاب لها الشرطة، الشرطة زدمت على الدار هذيك، صابوها مع راجل، قالوا لها شكون هذا؟ قالت لهم زوجي، أعطينا الأوراق، ما كاش أوراق، والراجل الآخر هام الأوراق، فولوا في سين وجين. إذن ما تتزوج حتى وخرجت من العدة، إذا كان العدة بدأتها باللفظ ما تتزوج حتى وش الدين تجيب الورقة بالطلاق الصريح، حتى ما يصلش هناك تلاعب. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.